أصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى؟ من باب أولى، هذا قياس أولوي. طيب ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا فالأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز المرأة الحائض والنفسة أن تقرأ، فإذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها. سؤال أخير، في بالنسبة للسجود، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معنى الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للبعير يعني أمامي هو يوضع يديه قبل ركبتيه. ما أصبت كيف؟ ما أصبت قصد أنا لا أعلم يعني قبل إيدين أماميات قبل الخلفية، الأماميات قبل الخلفية قبل يعني الاماميات انا لا اعلم يعني رجلين وخلفه يعني فانا رايت يعني الحقيقه فبعرفش يعني بالنسبه لهذا الموضوع يعني في بعض. الجواب ما انت اول سار غره قمر. نعم انا اعلم هذا. كيف تعلم؟ على ذلك سالته الحقيقه مثل هذا الامر يعني متلبس على كثير من فعلا صحيح تفضل بناء على ذلك انا سالته. انا الان بنبهك على الخطا الذي يقع في الناس وانت من الناس. لا انا لا لا انا ما اسالك انا مش بحثي معك شرعي الان، بحثي الان في السؤال اللي وجه لك يا ما هو شرعي لكن بينفذ للشرع. بحثي الان شو بيسموه اليوم علم الحيوان حيوانات في اسم هيك اجنبي هل من ايش من وجهه من شو من اخره المهم يعني المهم انا هلا بدي اسالك سؤال يتعلق بالحيوان بس انتبه للسؤال انت وغيرك من الحاضرين لانه مو انت وحدك في المشكله. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه وهو من أخواننا وسلفي وقال ورد علينا إشكال. الآن بقول لك تصور الجمل أمامك يبرك، أنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يدي لأنه غلطة هي، لأنه ولا رجلي، اسمع لأنه بيمشي على أربع صحيح؟ نعم فرجلي مثل يدي من حيث الموضوعي من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع صحيح؟ فيداه موضوعتان ورجلاه موضوعتان. لا تخلي يدي أو رجلي. الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. وين ركبتي البعير؟ في يديه. ما خلينا حاله يهتدي يا شيخ بعدين أنت بتصير ملقن وهو ملقن. أنا حاب أنا الحقيقة يعني ما أنت حابب وأنا حريص شو رأيك؟ أنت ما أدري رمي كانت منك لما قلت ركبتي بعدين خربت علي لما قلت رجلي. البعير يمشي على أربع هاي بلا تشبيه هدوني مقدمتي المفصل هليعون اسمه ركبة بخلاف الإنسان. الإنسان ركبته في رجله، البعير ركبته في إيده، هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس المحيط في الفيروزابادي في مادة